إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمده جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الغرف المباركات، ونسأله جل وعلا كما جمعنا في هذه الغرف أن يجعلنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين. يتجدد لقاؤنا الأسبوع هذا ومع حصة جديدة من شرح متن مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وتكلمنا في الحصة الماضية عن مقدمة للعقيدة، وسنحاول إن شاء الله تعالى في هذا أو في هذه الحلقة المباركة أن نتكلم وأن نقوم بشرح المتن، سائلين الله جل وعلا التوفيق والإخلاص في القول والعمل. وعليكم سلام الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما تنطق به الأسئلة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له ولا صاحب له ولا شريك له. ليس لأولويته ابتداء ولا لآخيته انقضاء، لا يبلغ كنهه أو كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون إنه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده العالم، وفي بعض النسخ العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نكتفي بهذا القدر من المتن وننتقل، عليكم سلام الله، وننتقل إلى الشرح إن شاء الله تعالى. قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحب له ولا شريك له. إذن عقد ابن أبي زيد القيروان رحمه الله هذا الباب في مقدمة رسالته بالفقه، وتعلمون بأن الرسالة هي في الفقه كذلك، وبدأ هذه الرسالة بهذا المتن المبارك والذي يتعلق بالعقيدة، وأنه لم يجعل التأليف في العقيدة مستقلا بل أتى به تحت هذا الباب في مقدمة رسالته، فصارت رسالته في الفقه جمعت بين الفقهين الأكبر الفقه الأكبر، وهذه التسمية هي عند أبي حنيفة أبو حنيفة النعمان رحمه الله يسمي العقيدة بالفقه الأكبر بينما يسمي فقه الفروعي أو الفقه الآخر بالفقه الأصغر. إذن فابن أبي زيد القيرواني رحمه الله جمع بين الحسنيين، بدأ رسالته التي هي في فقه الفروعي بدأها بالفقه الأكبر وهو هذا المتن، وهو متن صغير في الحقيقة ولكنه غني وكبير لأنه اشتمل على العقيدة السلفية النقية بفضل الله تعالى. إذن ما ذكره في التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب بين يدي هذه العقيدة، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان. وذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل، إذن فالعمل يدخل تحت مقتضى الإيمان. وكلام ابن أبي زيد رحمه الله هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده وعلى النفي لأمور سبعة، وهي نفي الإلهية عن غيره وعليكم سبحانه الله، ونفي التشبيه ونفي النظير ونفي الولد ونفي الصاحبة ونفي الشريك فقوله أن الله واحد لا إله غيره مأخوذ من قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو مشتمل على بيان أن الله واحد أحد وهو الرحمن الرحيم. وحده هو الإله الحق الذي يجب أن تفرد له العبادة وأن لا يكون لغيره نصيب منها، هذه العبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو تعريف الطاغوت يا أخوة؟ ما هو تعريف الطاغوت؟ كيف عرف السلف الطاغوت؟ ما المقصود بالطاغوت؟ الطاغوت ما زال ما عبد من دون الله، وهذه قولة الإمام مالك رحمة الله عليه، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه هو الشيطان، ولا شك أن كل المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا وراءها الشيطان. نعم. وابن القيم كذلك حد هذه الطواغيت في خمسة. نعم. إذن فكل ما عبد في الحقيقة، هذه القاعدة التي وضع الإمام مالك رحمة الله عليه قاعدة ذهبية. نعم، كل متبوع ومعبود ومطاع، ما هو كذلك، كل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو طاغوت. وقس على هذا الأمر، كل أمر يستحق أو كل مسألة تستحق أو تنافس أو تزاحم عبادة الله جل وعلا فهي طاغوت. نعم. إذن هذا هو المقصود بالطاغوت. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. وجاء تفسير ليعبدون، جاء تفسير ليعبدون في حديث آخر. ما المقصود ليعبدون؟ يعني ما هي عبادتك المطلوبة في حق الله جل وعلا؟ ولا شك أنها أسمى العبادات والتي خلقت من أجلها. توحيد الله تماما. ليعبدوني أي يوحدوني. يوحدوني. نعم. يعني إذا حققت التوحيد لله جل وعلا فلا شك أن عباداتك إن شاء الله تجعل هل الصوت يتقطع؟ كيف هو الصوت؟ جيد؟ طيب الحمد لله. إذن فالله جل وعلا كما قلنا خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق العبادة لله جل وعلا وترك عبادة غيره. وهذا النوع من التوحيد يسمى بتوحيد ماذا؟ يسمى بتوحيد أن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته. إذن هذا نوع من أنواع التوحيد، توحيد عبودية أو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. إذن ما هي أقسام التوحيد؟ ما هي أقسام التوحيد؟ أولها هو توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. ثم توحيد الربوبية، أحسنتم. ثم توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الأسماء والصفات. إذن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وزاد بعضهم توحيد الحاكمية، وإن كان هناك منهية يدخل في توحيد الألوهية. هناك من يعترض على هذا القسم الرابع، بل هناك من أضاف قسما وهذا هو الألوهية، توحيد المتابعة. توحيد المتابعة أن لا يكون المتبوع إلا واحدا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من قال بأن طبع الحاكم ينبغي أن يكون هؤلاء هذه الحاكمية ينبغي أن تكون من صميم توحيد الألوهية. نعم، ليس على وجه التحديد الشيخ الحويني، أنا كنت قرأت موضوعا في هذا الصدد بأنه ليس، بل حتى ربما من السلف من اعتبروا هذه المسألة. المشكلة أن هناك للأسف الشديد هناك من فرط في توحيد الألوهية وشدد في توحيد الحاكمية، وهذه مشكلة. إذا لم تحقق توحيد الألوهية كيف يتحقق لك توحيد الحاكمية؟ لابد أن تحقق أولا الهدف الذي خلقنا من أجله، ولا وتلقائيا وضمنيا سيتحقق لنا توحيد الحاكمية. الله يكرمك. نعم. إذن هناك من أضاف التوحيد الحاكمية، وهناك من اعترض على هذه الإضافة وقال بأن التوحيد الحاكمية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. ولهذا حتى السلف حتى من القيم لم يعرف أقسام التوحيد يعرف هذه التعريفات، يعني الصوت ما شاء الله. أخرج وأرجع إن شاء الله. أخرج وأرجع أم أتابع؟ أكمل إن شاء الله. يعني القسم قلنا توحيد مشكلة. إذن أخذ رجع إن شاء الله دقيقة. طيب، إذن نتابع إن شاء الله تعالى. إذن قلنا أول توحيد وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو أننا نعبد الله تعالى بأفعالنا. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني كالصلاة كالصوم كمجموعة من العبادات التي نوحد الله تعالى بها، كالدعاء كالاستغاثة كالاستعادة والذبح والنذر وغيرها من أنواع العبادات كلها. هذه العبادات الله المستعان. ما شاء الله يقفزون على اللاقت. غفر الله لهم. إن كان من أهل القبلة. طيب، إذا قلنا توحيد الألوهية وأنه نعبد الله تعالى بأفعالنا كالاستعانة والاستغاثة والندب إلى غير ذلك. الربوبية وتوحيد الله بأفعاله سبحانه, لأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون وغير ذلك من أفعال الله التي هي مختص بها لا شريك له فيها. ولا شك أن هذا النوع من التوحيد اعترفت به قريش, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله, لكن اعترافهم هذا ما أدخلهم في الإسلام, لأنهم اعترفوا بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المعطي الواهب الذي يعطي الأبناء ويعطي كذا, لكنهم عبدوا غيره. ولهذا ما نفعهم توحيد الربوبية, ما نفعهم هذا القسم من التوحيد, بل قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم, أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. من باب الفائدة كما سمعنا من أحد المشايخ حفظه الله, ولعلكم تسمعون بالشيخ وجاج هذا الشيخ المبارك والذي كان يدرس في الجامعة الإسلامية بموريتانيا. نعم. إذن هذا الشيخ فيه أنا والشيخ نبيل رحمة الله عليه رحمة واسعة قمنا بزيارتي في بيته وأتحفنا بهذه التحفة, فقال لنا لما بدأنا وبدأ الشيخ يتكلم في العقيدة, قال أعطيكم فائدة. وطبعا سبحان الله هذه فائدة, وهذا من فوائد المذاكرة كما هو معروف عند المحدثين. هذه الفائدة مرت عليها الآن أكثر من 20 سنة ولا زالت في الدين لأنها أتت بهذه الطريقة, وكلما تكلمت أو وجدت توحيد الإلهية والربوبية إلا وتذكرت هذه الفائدة. قال الشيخ حفظه الله كل ما جاء على اسم فاعل فهو توحيد الربوبية, وكل ما جاء على وزن أو على وزن اسم مفعول فهو توحيد الألوهية. نعم فهو توحيد. نعم مثلا خالق هذا اسم فاعل, لكن الله المستعان هل أخونا الزهير أخونا زهية أخونا زهية هل تسجل درس؟ هل تسجل درس؟ واضح ان شاء الله. طيب على كل حال اذا كنت تسجلون انا ساوقف برنامج التسجيل. نعم، كل ما جاء على وزن اسم فاعل فهو توحيد عبودية. مثلا خالق رازق قاهر الحمد لله، لكن بشرط بقيد ينبغي أن تكون هذه الأفعال التي يشتق منها اسم الفاعل خاصة بالله جل وعلا، لأن لا تكون أفعال مطلقة على علّه. نعم، على اسم فاعل محي من أحيا، يعني هذا فعل رباعي، رباعي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. محي مميت معطي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت، مغني من أغنى. نعم، إذن القيد ينبغي أن تكون هذه الأفعال تتعلق بالله جل وعلا مع هذا القيد طبعا. واسم وما جاء على وزن اسم مفعول يأتي على وزن مفعول، يعني عفوا ما جاء على وزن اسم مفعول فهو توحيد ألوهية، مثل مألوه من آلهة، مألوه عبد معبود دعا مدعو، هذا في الناقة. استغاثة على وزن اسم مفعول فاعل فهو توحيد عبودية. أما القسم الثالث نرجو نعم مستعان، تمام، مع استعانة من عليكم من يستعملنا هذه العمامة الحمراء ما شاء الله الله يكرمكم. في الصوت إن شاء الله، في الصوت لا عليكم لا عليكم، هذا يحصل لا عليكم. ما شاء الله. طيب الله يكرمكم بارك الله فيك، أحبكم الله الذي أحببتونا فيه. طيب أنا يعني هذه لغة دخيلة، لغة الغرف. بالقاموس الغرف. طيب أما القسم الثالث هو ما يتعلق بالأسماء والصفات. كيف يصف الله تعالى؟ كيف يصف الله تعالى؟ ونعلم بأن أسماء في صوت. نعم تمام. يصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه. وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يصفه بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. هذا هو المنهج الأسلم والأحكم والأعلم في التعامل مع صفات الله جل وعلا بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، بخلاف الأشاعرة الذين يثبتون لله جل وعلا 20 صفة ويثبتون ضدها. إذن هذا القيد يحتاج لا كسمع المخلوق وبصر يليق بذاته لا كبصر المخلوق. نعم. ومن غير تحريف من غير تمثيل او تكييف ومن غير تحريف او تعطيل. يعني هذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بأول صورة في القرآن وآخر صورة، فإن كل منهما مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. يعني فصورة الفاتحة تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وصورة الناس تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وما بينهما يشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. فأما صورة الفاتحة فإن الآية الأولى فيها وهي الحمد لله رب العالمين مشتملة على هذه الأنواع، فإن بين قوسين طبعا الحمد لله إضافة الحمد إلى الله جل وعلا من العبد عبادة، وفي قوله رب العالمين إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية وهو قول الله عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، هم كل من سوى الله. فإنه ليس في الوجود إلا خالق مخلوق، والله جل وعلا الخالق، وكل من سواه مخلوق. ومن أسماء الله الرب، الرب. نعم. طيب وقوله الرحمن يشتمل على توحيد الأسماء والصفات. نعم هو المربوب. نعم الرحمن الرحيم أسماء وصفات مشتملة على الأسماء والصفات، على توحيد الأسماء والصفات. الرحمن والرحمن الرحيم اسمان أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة، وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد. تعرفون هناك الأسماء المشتقة وهناك الأسماء الجامدة التي لا تشتق، فأما أسماء الله جل وعلا فكلها مشتقة، مشتقان من الرحمة. نعم. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، يدل على صفة من صفاته. ومالك يوم الدين، مالك أو ملك يوم الدين، فيه إثبات توحيد الربوبية، إثبات توحيد الربوبية، وهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة. وإنما خص بيوم الدين لأن الله مالكه، لأن ذلك اليوم يخضع فيه جميع رب العالمين، بخلاف الدنيا، بخلاف الدنيا فإن وجد فيها وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، والخضوع العظيم الأعظم والأكبر لا يكون إلا يوم الدين لله وحده سبحانه. طيب، إياك نعبد، إياك نعبد، هذا توحيد ماذا؟ إياك نعبد توحيد أي قسم هذا من التوحيد؟ إياك نعبد، المفعول وإياك، والتقديم المفعول عن الفاعل الفعل يفيد ماذا في اللغة العربية؟ تقديم المفعول عن الفعل إياك نعبد، ينبغي أن تكون نعبد إياك، لكن لماذا قلنا إياك نعبد؟ فقدمنا المفعول، فقدم المفعول عن الفاعل، عن الفعل عفوا، عن الفعل والفاعل. إذن هذا التقدير يفيد الحصر، يفيد الحصر، والمعنى نخصك بالعبادة، نخصك بالعبادة والاستعانة، ولا نشرك معك أحدا، ولا نشرك معك أحدا. نعم. وقوله اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألوهية، تمام، فيه إثبات توحيد الألوهية، فإن طلب الهداية من ماذا؟ من الدعاء. طلب الهداية من الدعاء، والدعاء لا يطلب إلا من الله جل وعلا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والدعاء هو العبادة كما تعلمون، والدعاء هو العبادة. إذن هنا دعاء، اهدنا يا رب اهدنا، الدعاء مخ العبادة، حديث ضعيف. الذين أنعمت عليهم، نعم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا هذه الدعاء تفسر هذه الآية ابن لهيعة هذه فائدة حديثية. ما وقع في الخطأ إلا عندما احترقت كتبه مكتبته عندما احترقت مكتبته وصار يحدث من حفظه. نعم. وإن في بداية كان ثقة. وسبحان الله هنا في الحقيقة عندما أقف على هذه الفائدة أشعر فعلا بأن الله جل وعلا حفظ دينه. لما احترقت مكتبته توقف عنه مجموعة ممن كانوا يرون عن الحديث توقف عن الأخذ عنه، ومنهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مقري وهناك رابع، وقد أوصلهم مكتبة عبد الله بن لهيعة هذا المحدث، وقد أوصل عن كل محدث تكون عند أصول هذه الأصول يحدث منها. لما احترقت المكتبة ضاعت أصوله فتوقف هؤلاء في الأخذ عنه. ولهذا الآن إذا وجدت في السند عن عبد الله بن مبارك مثلا ووجدت عبد الله بن مبارك مثلا في السند فالسند صحيح، لأن عبد الله بن المبارك وقف ولم يعد يأخذ من عبد الله بن لهيعة عندما احترقت مكتبته. حياكم الله، حيا الله سفيان. طيب، هم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم أعاذنا الله وإياكم منهم. من هم اليهود؟ غضب الله عليهم ولعنهم. غضب عليهم لأنهم عرفوا الحق وصدوا عنه. والضالين وحياكم الله، والضالين هم النصارى. النصارى النصارى لكن عندما يتضح له الطريق الصواب يسعى إليه. إذن هذا دعاء لا يزال هناك تقطيع. هذه ما والله مشكلة هذه الليلة. الحمد لله. بسيط. اليوم كان عندنا أمطار ورعد، لعل هذا هو السبب، لعل هذا هو السبب في مشاكل النت. وإلا عند فضل الله تعالى 2 ميجا بايت في الصريف، رفعنا الصريف إلى أعلى حتى لا نقع في هذه المشاكل. أنت كذلك ما شاء الله. طيب اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي للعبد أن يسأل الله جل وعلا. نعم، لا لا ليس المضيم، ليس المضيم، لا يعني بالكابل، يعني ينبغي للعبد أن يسأل الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم الذي النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هم أهل التوحيد. لعل ويشير الآن هناك إشارة يقول بأن الذاكرة بدأت تمتلئ أو شيء من هذا القبيل. لعل ذاكرته امتلأت. نعم. هو يتوقف يا أبو معاذ، هو يتوقف في بعض الأحيان، يتوقف صحيح فعلا يتوقف مرة واحدة، فاضطر إلى إغلاقه وفتحه، يعني يحتاج إلى عمل التصميم. يعني أنا من أجهل الناس في هذه الأمور. الله المستعان. إن شاء الله بعد هذه المراحل وسأخذها في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. اللهم آمين، اللهم آمين. يعني هذه الأمور تحتاج إلى شباب، إلى أدمغة. نحن قد كبرت أدمغة على تحمل هذه الأمور. الله يكرمكم. الله أحفظكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونفع الله بكم. أما صورة الناس، هذه الصورة والتي تبدأ بقول أعوذ برب الناس فيها إثبات أنواع التوحيد كذلك الثلاثة. فإن الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله الاستعاذة بالله هذه من توحيد، هذا من توحيدي، ولأعوذ برب الناس يعني استعاذة بالله من توحيد الألوهية. أحسنتم، من توحيد الألوهية. ثلاثة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كما جاء في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هنا قل أعوذ برب الناس، برب الناس، إذن برب الناس في إثبات الربوبية والأسماء والصفات، وإله الناس فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لهما، متضمن لهما. ومعنى أن من أقر بتوحيد الألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هنا تكمن عظمة توحيد الألوهية. من حقيا يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما من أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فإنه ملزم ويلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، بتوحيد الألوهية. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. وهكذا ففي كل آية من هذه الآيات تقرير توحيد الربوبية للإنسان بتوحيد الألوهية. فيقول في كل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد الربوبية أإله مع الله، أإله مع الله. هذه الأفعال التي هي أفعال الله وحده يجب أن يخص بالعبادة وحده، لأن من اختص بالخلق والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن، وكيف يعقل أن تكون المخلوقات التي كانت عدما وقد أوجدها الله جل وعلا كيف يعقل أن يكون لها نصيب من العبادة وهي مخلوقة لله؟ ثم إنه لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطين، لا بد من شرطين في العبادة. ما هما يا إخوة؟ ما هو الشرط الأول؟ تمام، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. أن يكون العمل لله خالصا، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، هذا الشرط الأول. إذا لم يكن العمل خالصا لله فهو مردود على صاحبه، لا يقبله الله جل وعلا منه. وأما النقطة الثانية والشرط الثاني أن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، يعني الموافقة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو وجد العمل مبنيا على السنة وفقد فيه شرط الإخلاص لم يقبل. يعني لو كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، بل لا بد أن يكون صوابا وخالصا. فانظروا إلى قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة خشوع عاملة عمل ناصبة نصب تعب، يعني ما هو جزاؤها؟ تصلى نارا حامية، أعاذنا الله وإياكم من النار، تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها فقدت في هذه الأعمال الإخلاص والصواب. لا بد أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص حتى تكون أعمالنا كلها خالصة لله، لا نريد سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا ذكرا في إذاعة ولا مقالا في صحيفة ولا ولا ولا. للأسف الشديد هذه الأمور التي صار بعض الناس يتهافتون عليها، وبعض القراء يتهافتون عليها، يعني ذكر في جريدة الفلانية وكتبت عن المجلة الفلانية وصورته تظهر في أعلى الصفحة وكذا وكذا. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. فالسلف ما كانوا يحبون الأضواء كما يقال، وما كانوا يحبون الشهرة، بل كانوا يهربون من الشهرة ويهربون من حب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور. لا إله إلا الله. محمد بن والة دخل المسجد في إحدى الليالي أتى إلى سارية فقال، وقف الرجل أمام السارية اتخذ سترة وقبل أن يصلي فسيندع إليه، والرجل لم يرى محمد بن واسع. فقال هذا الرجل: أقسمت عليك يا الله ألا أخرج من هذا المسجد إلا وأنزلت علينا مطرا. فصلى الرجل ركعتين. يقول محمد بن واسع: والله خرجنا نمشي في الوحل. خرج الرجل فتبعه محمد بن واسع يريد أن يعرف من هو هذا الرجل الذي استجاب الله دعوته في الحين. الرجل يقصد بيته ومحمد بن واسع في أثره. لما عرف محمد بن واسع البيت عاد أدراجه، وفي الصباح أتى إليه فقال له محمد بن واسع: من أنت؟ قال: لما تسأل؟ قال: سمعتك البارحة قلت كذا وكذا وكذا. فغضب الرجل، والرجل هذا إسكافي. فقال له: ائتنا غدا ونخبرك من نحن. في اليوم التالي يأتي محمد بن واسع فيطرق منزل الرجل فيجده مفتوحا، فدخل فما وجد إلا بعض قطع الجلد، وما وجد في المنزل شيئا. لو كان محمد بن واسع يعلم بحضوره ما دعا ذلك الدعاء وما تكلم. خرج محمد بن واسع يسأل الجيران، فقال له: منذ أن دخلت عنده وهو في حالة يؤتى لها. غفر الله لك يا محمد بن واسع، حرمتنا من هذا الجار. وذهب الرجل ولم يعرف من هو إلى الآن. هكذا كان السلف عز الله عنهم يهربون، بل يخافون من الشهرة. لا إله إلا الله. طيب، إذن لابد أن يكون العمل خالصا لله. وما أصعب الإخلاص أيها الإخوة، ينبغي أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص. فإذا كان على الإخلاص لأنها تتقلب علي. أمير المؤمنين في الحديث يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن؟ قد لا يخطر الإخلاص في بالنا، والله المستعان. لا إله إلا الله. إذن لا بد أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون على طريقة رسول الله، لقول الله عز وجل. إذا كان العمل لم يكن خالصا لم يقبل، لقول عز وجل فجعلناه هباء منصورا. لا إله إلا الله. عمل، هناك عمل، يعني عمل جهد، ضمك، تعب، مشقة ليقال، مشكلة ليقال فقط. قال فقد قيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو وجد العمل بل بني على البدع والمحدثات فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. نعم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا، تمام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ورد، فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. إذا كان خالصا لله ولم يكن مبنيا على السنة الرسول، وكان قصد صاحبي حسن أنه محمود ونافع لصاحبه، مشكلة. وإما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح أضحيته وقبل صلاة العيد: شاتك شات لحم. ولم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية، لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد، والحديث في البخاري ومسلم. أتعتقدون أن هذا الصحابي يريد المخالفة؟ حاشا وكلا، لكنه اجتهد، واجتهاده غير مقبول لأنه خالف السنة حتى وإن كان عمله خالصا. لا بد أن يكون هذا العمل من صميم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال قال الحافظ في صفحة الفتح قال الشيخ أبو محمد من أبي جمعة فيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وافق. هذا كلام النفيس يعيد إن شاء الله تعالى. ساقه الحافظ بن حجر في الفتح في هذا الحديث في شرح هذا الحديث قال قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وفيه أن العمل وعليكم السلام الله وفيه أن العمل أن العمل وإن وافق نية حسنة يعني حسنة هذا العمل بنية حسنة لم يصح. لماذا؟ إلا إذا وافق إلا إذا وقع على وفق الشرع. نيتك الحسنة لا تكفي لابد أن يكون هذا العمل وفق الشرع حتى يقبل منك حتى يقبل منك. طيب وبأيديهم حصى يقول أحدهم كبروا مئة فيكبرون مئة. نعم النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. الله يكرمك. هؤلاء مجتمعون وأمامهم حصى صغير فيقول أحدهم كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. فقال لهم ابن مسعود رضي الله عنه ما هذا الذي أراكم تصنعون ما هذا الذي أراكم تصنعون. فقال له يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه. وهذا الأثر أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. كم مريد للخير لم يصبه أو لم يصيبه. وقول أبي زيد رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره ومعنى كلمة الإخلاص ومعنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهي مشتملة على النفي مشتملة على نفي عام وإثبات خاص. يعني لم يصبه. نعم نفي عام وإثبات خاص لا إله نفي عام يعني نفي العبادة عن كل من سوى الله وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق أو لا إله معبود، لا إله حق، والمقصود نفي وجود إله بحق سوى الله. وإلا فإن الآلهة بالباطل موجودة وكثيرة، وقد ذكر الله عن الكفار أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. إذن نكتفي بهذا القدر، سائلين الله جل وعلا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم على متابعتكم، وشكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بكم إن شاء الله تعالى، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا، وإن كنا قلناه يعلمه إخواننا، وإنما حسبنا أن نجتمع في هذه الغرف المباركات في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نحظى بشرف أن تذكرنا الملائكة عند الله جل وعلا، وأن نحظى بأجنحتها التي تحف مجالس العلم، وأن نكون ممن يذكرون عند الله جل هذه المجالس من المجالس المباركة التي يباهي الله جل وعلا بها ملائكته. نسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يباعد بيننا وبين سفاسفها وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد بين صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأدل الشرك والمشركين، اللهم أدل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الملاعين الذين يخططون بالليل والنهار لإطفاء هذا النور والذي لا يمكن أن يطفى أبدا، لأنه نور رباني ونور إلهي. والله يا أخوة ولو حاولوا وهم يحاولون أن يجففوا كل منابع الدعوة فإن الدعوة لن تتوقف. فالدعوة ليست مرتبطة بالقنوات أو مرتبطة بالأماكن، فدعوة الله جل وعلا أوسع من أن تشملها قناة أو يشملها مكان معين. هذه دعوة لا يمكن أن تحصر. هيئ له من يعارضه، هيئ له من يعارضه. إذن فهؤلاء وأنتم وأنا ماذا قليل كنت أقرأ في هذه المواقع، كانت هناك مظاهرات والناس يطالبون بهذه القنوات وكذا وكذا وكذا، هذا يدل على وعي المسلمين من فضل الله تعالى بهذا الخير. فنسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ هذا الدين،